لهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة؟ ما سبب إقدام هؤلاء على الكفر؟ ما سبب أنهم لم يلزموا اتباع هذا الرسول؟ ما سبب أنهم أعرضوا عن القرآن مع ما يرون فيه من البيان الحق والبلاغة التي لم يسبق إليها مثيل أو يسبق إليها مثيل؟ يستفهم الله سبحانه وتعالى استفهام إنكار عليه، أتى لم يتدبروا الخلق؟ أم جاءهم لم يتدبروا لهن؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون؟ أم يقولون به صلى الله عليه وسلم جنة؟ أي هذه الأربعة كانت سببا؟ تعالوا نشوف الأربعة المذكورة. هل عدم تدبر القرآن لأنهم لم يفهموا معانيه؟ ولو كانوا فهموا معانيه لظهر لهم صدق الرسول ولا آمنوا به وبما فيه. وهذا يبين أن كثير من الناس الذين لا يتبعون القرآن ويتبعون أهواءهم، سبب ذلك أنهم لم يتدبروا. يدل على شدة عقل، تدل أن في حرف أضغم فيه اللي هو التاء، يتدبروا ولا يتدبروا. والهمزة الأولى دي همزة إيه؟ استفهام إنكاري. طب والفاء جدع العصر هو معطوف عليه، ففي هنا مقدر اي افعلوا ما فعلوا وكفروا فلم يتدبروا القول. والقول هنا اللي هو ايه؟ القران، كما قال افلا يتدبرون القران. فالعله الاولى والسبب الاول اللي يمنع الناس من الهدايه وبيصدهم عن الذكر هو انهم لم يتدبروا القران. يبقى احنا لما نقرا القران ونتدبره ونفهمه للناس يبقى احنا بنيسر لهم طريق الهدايه. واصل اللي انا عايزه؟ يبقى احنا لما نفسر للناس القران ونبين ليهم المعاني ونقربها ليهم يبقى احنا عملنا ايه؟ مهدنا لهم الطريق للقبول الحق. هو ايه اللي منع دول؟ لم يتدبروا القران، فما يتدبروا القول ويشوف ده عربي ده من لغتهم. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ السبب الثاني يعني كان سبب في إقدامهم على الكفر وإقدامهم على الكفر أنهم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتهم لم يأتي آباءهم من قبل رسول، كما قال تعالى تنذر قوما ما أنذر آباؤهم. هو عشان جالهم رسول وكان آباؤهم ما جالهمش رسول، فتغيير الإلف والعادة هو اللي خلاهم مجنوش. فهذا يعني أن الإنسان لا يقيس حاله على حال الفاسد، لا يقيس حاله على حال المنكر. لم يأتي آباءهم الأولين رسول، فلذلك أنكروا. وقيل لك أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إليه، فترى كلمة أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين تقرير أنه لم يأتي هؤلاء الرسل لآبائهم الأولين، ولا إنكار عليهم أنه قد جاء آباءهم الأولين رسل ولم يؤمنوا. فهمت ازاي؟ اه ممكن. ها؟ ولا أنت ما عرفتش أن المادة دي مقررة؟ هو عارف المادة مقررة، معناها أنت عارف ولم تستعد لهذا الاتحاد، ولا أنت مش عارف وعلشان كده ممكن المعنى والاثنين صحيح. فهذا اما تقرير انه لم ياتي اباءهم الاولين رسول، ها، ولهذا لم يؤمن هؤلاء، او اثبات انه جاء اباءهم الاولين رسول ورغم ذلك لم يؤمن. ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين؟ وبعض العلماء قالوا لا مش المقصود جاءهم هنا جاءهم رسول، قال لك جاءهم من الامن ما لم يأتي آباءهم الأولين. يعني هم كما قال صلى الله عليه وسلم قريش إلى فيما كانت الشتاء والصيف يعود بهذا البيت الذي أقام من جوع وإيه؟ وآمنهم. قال لك لأن ربنا حط تقليهم أمان وجاءهم من الأمن والأمان ما لم يأتي قبل كان قبلهم، فكان هذا الأمن والاستقرار سبب أنهم طغوا وكفروا. لكن طبعا المعنى الأول أشهر، المعنى الأول أشهر أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. طيب الحاجة الثانية، أم لم يعرفوا رسوله؟ ده بقى في التوبيخ والتغيير كده، واحد يستهزئ واحد، ولا ما كناش عارفين الرسول اللي جالكم ده ولا حاجة، ولا مش عارفين محمد صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يقولوا ده راجل مش عارفينه، ده بعدين واحد مجهول بالنسبة لنا. طبعا هم عارفين صادق الأمين محمد هو اللي يضع الحجر مكانه، محمد هو اللي كذا وكذا، يعني محمد ده حاجة كبيرة خالص دي. فبين لهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا إضرار وانتقال من التوبيخ إلى توبيخ آخر. أم يقولون به جن، توبيخ ثاني، ولا بتقولوا عليه مجنون؟ هو كمان ده مجنون زي ما قلت على الرسل من قبل، وأنتم تعلمون أنه أرجح الناس عقلا. شفتوا لما في الجاهلية أراد أن يضع الحجر مكانهم، ها؟ لما قالوا أول داخل علينا هو لا يضع، هو اللي يأخذ فينا القرار، فدخل محمد فرح الصادق الأمين الصادق الأمين، كل فرحان خلاص اللي هيحكم في القضية دي واحد احنا بنثق فيه، واللي هيحطه مكانه واحد احنا مجمعين عليه، كل قبيلة عايزة تحطه في مكانه، ويحل لهم الإشكال ويوضع الحجر الأسود في بساط كبير، وكل قبيلة تمسك بطرف هذا البساط ويضعونها مكانه. ولا محمد مجنون هو كمان؟ أم يقولون به جنة؟ هذا كله إثبات أنه جاءهم رسول يعرفونه، ويعرفون كمال عقله ورجحان عقله وفكره، وجاءهم رسل كما أتى الأولين، ليست مسألة جديدة، وجاءهم قرآن فيه من الإعجاز والآيات ما لا ينكره أحد، وهم الذين أعرضوا عن التكبر مع أنهم أهل اللغة وهم العرب، يعني ملكوش حجة. تعال تعالى يا ابن ما بدأتش كتب، يا ابن ما وددتش مدرسة محترمة، يا ابن ما لقيتش مدرس يديك كذا، يا ابن ما عملتلكش كذا، يا ابن ما اخترت معاك حاجة، معناها إن أنا جبت لك كتب ووديتك أحسن مدرسة وجبت لك أحسن مدرسين، إثبات لهذا الكلام، ولكنك بتنفي عليه بتوبخه. ما سقطت ليه؟ احنا ارسلنا اليكم رسول بكتاب فيه ايات، وانتم العرب اصلا بس تفهم يعني ايه ايات ويعني لغه عربيه ويعني ايه اعجاز في اللغه، اصلا بس تدبر القول وتفهمه. وجاءهم رسول، وحاجه مش جديده، اتى اباءهم الاولين رسل. ثالثا الرسول اللي ارسل اليكم واحد تشهدون له بكل خير وهو منكم، أم يقولون به جنة؟ وابن إسحاق قال بل جاءهم بالحق. شفت سيدنا النبي دافع عن سيدنا محمد؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. جنة أضع لسانك من أخيك، بل جاءهم بالحق. محمد صلى الله عليه وسلم به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كانوا. لا، محمد جاء بالرسالة الحق والكتاب الحق، وهم اللي بينكروا الحق وبيكرهوا الحق. بل جاءهم بالحق، وليس الأمر كما زعم في حق القرآن أو في حق الرسول، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا بالحق دين قويم، ولكن هم الذين جبلوا على التعصب، هم الذين انحرفوا عن الصلاة، هم الذين بعدوا عن الحق، ولهذا كرهوا هذا الحق. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم، لو جاء الحق على ما يهمونه وما يحبونه، لو جاء الحق على ما يهمونه وعلى ما يحبونه وعلى ما يريدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، الدنيا كلها تخرب يا كلمة كبيرة جدا، لو الحق جه على كيف البشر وبأهوال البشر كانت خير بكلها. فكل بعد عن كتاب الله ولزوم أهواء البشر ومرادات البشر يبدأ إفساد هذا الجزء من العالم. فلو كان كله بعيد عن دين الله يبقى أفسدت العالم كله. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو ده حرف إيه؟ امتناع لامتناع. امتنع أن نتبع أهواءهم فامتنع فساد الأرض. واضح؟ لم نتبع أهواءهم، لم يتبع الحق أهواءهم، ولهذا لم تفسد السماوات والأرض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق ما معنى ولو اتبع الحق؟ ما معنى الحق؟ قيل الله. لو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقيل الحق القرآن. أي لو كان ما في القرآن تبع لأهوائهم، لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك وغيره لفسد النظام العام. كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب، بعض العلماء بدأ يتكلم ترى الراجع يقول الحق هنا معناها الله ولا الحق هنا معناها القرآن. قال لا، المقصود هنا القرآن، لأن قبلها قال بل جاءهم بالحق. فمن الزين بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم. فالكلام يقول عن القرآن. ما معنى من فيهن لفسد السماوات والأرض؟ ومن فيهن اللي فين؟ في السماوات السبع وفي الأرض. وفي الأرض في قراءة مسعود: وما بينهما فسدت السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما. دي بيسموها قراءة ايه؟ تفسيرية. صحيح ان الصلاة الاولى فسدت السماوات والأرض وبينهما وما فيهن وما بينهما. لا، ده قراءة التفسير للتوضيح. ثم بين سبحانه وتعالى ان نزول القرآن عليهم من جملة الحق. قال: بل أتيناهم بذكرهم. والذكر هنا هو القرآن، والذكر هنا هو الفخر والشرف، والذكر هنا من يذكره، والذكر هنا ذكر ما لهم به حاجه من الامور. فاكرين الكلام ده من قبل كده في سوره الانبياء: كتابا فيه ذكركم. قلنا ذكركم يعني ايه؟ جماعه اللي بيذكروا. فيه شرفكم، فيه ذكرى لكم، ذكر لكم وذكرى لكم تذكره. ذكركم يعني لغتكم جاء ونزل هذا الذكر بلغتكم. ذكركم يعني فيه شرائع، شرائع الدين التي تقيم حياتكم وتضبط اموركم. نفس الكلام يتكرر بعض الشعير. بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نرجع تاني، يعني ذكرهم شرفهم، هم عن شرفهم معرضون. هم اللي بيدفعهم وفي شرفهم وفقرهم هم معرضين عنه. انت معرض عن القرآن وده اللي فيك شرفك وكرامتك، وهو ده اللي هيرفعك وده اللي هيحل لك قيمة الدنيا والآخرة. ذكر عن التذكرة فهم عن التذكرة معرضون، كما جاء في سورة كانت آخر سورة المدثر: فهم عن التذكرة معرضون. لو كان بمعنى التذكرة. طب المعنى الثاني هو الشرائع، بل هم عن الشرائع التي تقيم حياتهم وتطبقها معرضون. فإعراضهم في الحقيقة لا محل. أنت عن اللي فيه نفعك بتعرض، أنت عن اللي فيه بيان وتذكرة ليك بتعرض، أنت عن الشرائع الحاكمة الصادقة لحياتك بتعرض. ففي النهاية خطأ عندنا. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أفلم يتدبروا الحديث أفلم يتدبروا الحديث بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون قول محمد أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فلم يتدبروا أم جاءهم أم لم يعرفوا أم يقولون أم تسألهم خرجا إن الأتين قبلها مش انقطع الكلام لا ده كان تعليق على آخر حاجة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم كلها كلام متصل فهمني إزاي جاء بعدها أم تسألهم خرجا فقال ربي خير هو انتوا شكيتوا ان دعوة النبي مشبوهة وان النبي ليه اطماع دنيوية هو انت طلبت منهم شيء ام تسألهم خرجا انت طلبت منهم خرج على هذه الرسالة والخرج الاجل الجعل يجعلون له جعلا ولهذا تركوا الايمان بك وبما جئت به لأجل أن طلبت منهم أموال أو يلزم أخيك تقول له تعالى كذا كذا يقول لك بكام بيدفعوا كام فأول ما تسمع بيدفعوا كام مش جاي مش رايح مش عامل لأن إدارته عليه أعباء مالية يا عم ده شكلهم نصابين شكلهم عشان يلموا فلوس من الناس طب لما يقول لك ده ما تخش حاجة يا ما تخش حاجة مش كده مش عايز تيجي فاكر انهم نصابين فاكر ياخد فلوس من الناس فاكر انهم عايزين ياخدوا خارج على هذه الإنسان أول شيء فينا حاطة بس ما عرفوش التكاليف وده اللي دايما بنقوله يا أخويا الدين بيجي لك ببلاش مجانا، فكان ينبغي أن يرغب فيه. أبو بلاش أكتر منه، أبو بلاش خد منه، أبو بلاش تعرف عنه. ده أنت مش بتكلف أي حاجة خالص، مش كلف أي حاجة خالص. ده احنا عاملين لك كتاب في المسجد ما تاخدش منك حاجة ولا خد ولا. ما أنت دفعت مئات الوفاة جيت ده وبلاش مسيب اللي هو فيه الخير. ودايما خدوها قاعدة مع الشيخ الله يرحمه، كل ما بتزداد قيمة الحاجة وأهميتها للإنسان كل ما بيسهل الحصول عليها. وضرب مثال بالطعام والماء والهواء. الإنسان أشد حاجة، أكثر حاجة محتاجة إلى رش توقف عنها ده قارب هي الهواء. ببلاش الهواء، ببلاش، لأنه أهم حاجة بالنسبة لك. تروح في أي حتة بتحتاج تاخد معاك تانك هواء، ما بتحتاجش، موجود. غمر بيك الكرة الأرضية وهيئ بيك هذه الطبقات، أكسجين بنسب وأكسجين بنسب وأكسجين بنسب وكل حاجة بنسب، بحيث إنك ما تشعر بشيء. النسبة اللي تثير الرئة تخليها تنقبض وتشتغل، صح؟ لو ما كانش أكسجين كلها دي وأكسجين بنسب، بحيث إنك لو تروح أي مكان تجد أكسجين خاص بيك ما تحسش بالضيق ده، مهيئ لأنه شيء مهم. يأتي في الأهمية الماء. الماء أرخص ولا الطعام؟ الماء طبعا، الماء طبعا. والحصول على الماء أسهل ما يكون، ما بيشيلش هم. حتى اللي مش عايز يدخل حنفية يركب عداد هيلاقي المية ويشرب، كل درات في الشوارع ويشرب، لأن لم يكن نهر عذب أمامه ويشرب زي عندنا كده في مصر. نهر عذب ويشرب مجانا. طب والطعام يأتي في مرتبة أعلى، مرتبة أكثر. طب والدواء أغلى، لأن حاجته لي أقل بالنسبة للطعام. الطعام كل يوم، لكن الدواء فين وفين؟ صلى ليش مرضى في السنين. يا أخوان كل ما بتزداد هذه الحاجة كل ما بتصحى عن الرحمن يجعلها إيه؟ ميسورة سهلة. نفس الكلام عندنا، أنت تسألهم خرجا هو أنت طلبت منهم أجر. ده الشريعة تكون مجانا ببلاش، مش عايزين لكم حاجة خالص. حق ونور وهداية حرم 17 من كده، وبلغتكم وفيها شرفكم برسول تحبونه وتشهدون له ولا تتكلموا فيه شيئا. هذه كلها حجج على بني آدم. حجج عليك إن طلب العلم مجانا، درس أنت داخل هنا، حد بياخد منك حاجة؟ في حد واقف على الباب يقول الدرس لازم تدفع ثمن القاعة اللي انت قاعد فيها ولو 10 قروش؟ طب لو عملنا كده الناس هتحضر؟ لو خلينا الدخول ب10 جنيهات، قلنا ده احنا مكلفين اللابتوب ومكلفين مصاحف فيها التفسير معاكم ومكلفين مكان بناه واحد وعايز تفعيل في المكان، مكلفين حقهم مش حقهم. لكن سبحان الله هي الله القلوب لتسخير ذلك كله مجانا. يعني دي لو قاعد أي شيء ثاني غير القرآن وغير الصلاة والمسجد كانت أجر بمن لو قدر، من لو قدر. لو كنت أنا مطرب بغني ولا ممثل بمثل كنت هطلب مبلغ وقدر، مبلغ وقدر، صحيح؟ مبلغ وقدر. تجينا للشيء اللي فيه الخير، كلام الحق، وفيه كلفة ولا تطلب منك الكلفة، وفيه دار الدنيا والآخرة لا تطلب منك شيء إلا أن تستمع فتتبع وتترك. فهذه كلها حجج قائمة عليك، حجج قائمة عليك. أم تسألهم خرجا ولا طلبت منهم أجر؟ قال فخراج ربك خير، أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك من هذا الخرج، من هذا العطاء. فأنت لا تأخذ على رسالة الشيء. والمسألة دي رب العزة يذكرها كثير جدا في القرآن، كثير جدا. ما أسألكم عليه من أجل، ما سألتكم عليه، ما أسألكم عليه، ما سألتكم عليه من أجل، صح؟ يعني تقول لنفسك أنا مش عايز حاجة، أنا مش عايز حاجة، أنا ليلك بحاجة ومش طالب منك شيء. وعشان كده لما يجي واحد يقول لك ده راحوا لفلان وكذا يقول لك بياخد منه فلوس، يقول لك اه بياخد منه. يا عم مش فاهم الصح، كذا كذا وبيرقي بالقرآن ما كذا ما كذا كذا مش حاجة. أقدر الأجر جاء، ولكن الناس يستدلون على صدقه بعدم عهده إليه. فكان ينبغي أن تستدلوا على صدق محمد بعدم عهده الأجر، مع أن له أن يأخذ الأجر، له أن يأخذ الأجر. أنا وقتي وعمري وجهدي وعلى حساب رزقي وأولادي، يبقى ليه أنا أخذ الأجر؟ أيوه، أنتوا أعرفوا كل واحد يفتح دكان ويفتح مشروع، راجل ده قفل دكان وقعد يحضر له الدرس. قفل دكان وقعد يحضر له الدرس، ما ياخدش أجر، وعايز يذاكر عيال زيك، وعايز يعيشهم أحسن عيشة زيك. ملوش حق محمد صلى الله عليه وسلم يعمل كده؟ وحي رسالة ويتفصد جبينه عرقا يقول ده ما ياخدش عليه أجر. سبحان الله، تتمحرف وتنحصر في الأجور للأجر، دي العلامة على الصدق وتخلص. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، ما هو الخرج وما هو الخراج؟ بعض العلماء فرق بينهم. أولا في قراءة أم تسألهم خراجا، أما وهذا قراءة حمزة والكسائي، أما باقي القراء أم تسألهم خرجا، وكلهم قرأوا فخراج ربك خير. إذا معانه قال فخرج ربك خير. فعلم يا ترى كلمتين حاجة واحدة، كلمتين حاجة واحدة، ولا كل واحدة لها معنى؟ بعض الناس قالت كلمة واحدة ولا جاء التنوع في لفظين يعطيان نفس المعنى، هذا ممكن ما يحصلش التكرار وداخل لفظين مختلفين فدي بلاغة. وبعض الناس قالوا لا، الخرج هو الذي يكون مقابلا للدخل، وقيل يقال لك ما تخرجه إلى غيرك يقال له خرج، والخراج غالبا يطلق على الضريبة التي تفرض على الأرض، خراج الأرض. والخرج وقال بعض الناس الخرج المصدر والخراج الاسم، في مصدر وفي اسم وفي فعل، قال لك ده المصدر وده الاسم. وبعضهم قال لا، الخراج ما لزمك يعني فرض عليك واجب، والخرج ما تبرعت به. أم تسألهم خرجا يعني تبرعا لك، فخراج ربك يعني إعطاؤه اللازم الذي سيكون. وقيل الخرج في الرقاب والخراج من الخرج من الأرض. المهم أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إذا رسالتك قويمة وطريقها واضح وتشهد العقول بأنها رسالة مستقيمة غير موجهة، خلي بالك وإنت ما طلبت أجر. قال سبحانه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. خلي بالك معايا الآيتين، وإنك لتدعوهم إلى صراط، إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. شوف الآيتين اللي قبلها بنفس الطريقة الأسلوب. قال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق وأهواءهم. نفس الطريقة، أن تسألوا خرجا فخراج ربنا خير، وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فأنت جيت بالحق وهم اللي بيطلعوا الحق، وأنت على صراط المستقيم وهم اللي بيتنتبوا عن الصراط المستقيم، فالعيب ليس فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن العيب فيه. يبقى احنا عندنا أداء وعندنا تلقي، عندنا آلة إرسال وعندنا آلة استقبال. العيب مش في الإرسال ولا في المرسل، المرسل تمام يعرفونه الصادق الأمين، والرسالة تمام المرسلة، رسالة من عند رب العالمين الحق والصراط المستقيم. العلم كله فين؟ في آلة الاستقبال. في آلة الاستقبال اللي تلقى هذه الرسالة أنت مش مضبوط. قلبه في مرض، عنده هوى، عنده فضول، عنده أعراض وتقاليد، المشكلة في آلة الاستقبال. وعشان كده نبتدي أدلة واضحة. يقول لك بس لما البنت تقتنع، بس لما الأخ يقتنع، قلت لها الآية وراء حتى الشام قلت لها العلم قالت استقبال العلم قالت استقبال ها؟ انت ساعات الجماعة اللي صلاح المحمول جهاز المحمول ها؟ يقول لك لا ده الشبكة اللي وقع هذا السليم يبقى العلم هناك في الرسالة تبين ازاي؟ بعد لا ده المشكلة عندك انا عندي رسالة الآلات كلها مستقبلة كل الآلات والعلم نصف المستقبلة الشبكة يبقى العلم عندك انت في الاستقبال نفس الكلام هذا معنى بل جاءهم بالحق يعني الرسالة سليمة والرسالة سليمة بل أكثرهم وأكثرهم بالحق معرضون نفس الأسلوب خلي بالكم وإنك تدعوهم من الصراط المستقيم فالكلام بتاعك والرسالة بتاعتك سليمة ومستقيمة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ما معنى ناكبون نكب عن الطريق يعني قلت نكب يعني إيه عدل عنه ومال عنه وتركه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين كل ما الشيطان يدخل لك في الباب دوت إن حضرت للدروس هتقفل الدكان، إن عملت كذا هينقص الأرزاق، إنك إن مش فاضي عشان تطلب العلم، إنك مش فاضي عشان تقع على دين ضعاف، قل فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، لا هروح وربنا خير الرازقين وهيديني. دايماً كلمة دي ما تنساهاش أبداً. كلمة دي ما تنساهاش وكانت رد على المشركين ولكنها إثبات حقيقة لمن عرف هذا الحق. دايماً دايماً زكي وقتك، زكي مالك، زكي وقتك. وزكي بدلا كل حاجه خلي فيها زكاه خلي فيها جزء لله جزء لله ده ربنا هيبارك فيك فهمتوها يا شباب حته مهمه جدا خلي في كل شيء في حياتك جزء لله وسبحان الله من صفات ربنا ومن اسماء ربنا انه شكور شكور ربنا شكور يقبل القليل من العمل يقولون يعني من باب اللغه لغه دابه شكور تعرفين دابة شكور؟ قال لك اللي تاخد علف قليل جدا وتلاقيها تشمس. في واحدة تعرف فيها تعرف فيها تعرف ده نام قرقرة كده وما بتطلعش. فالدابة الشكور يعني مع قليل من هذا الطعام يظهر عليها السيف. هذا المعنى صحيح؟ أتشوف لم تذكروا في حق الله سبحانه وتعالى. مع قليل من العمل تتعبد به الله سبحانه وتعالى تلاقي الحسنة بعشرة أمثالها وتلاقي الدرهم يصير كجبل احد والتمره يصير كجبل احد لانه رب ايه؟ شكور شكور يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ربنا غفور شكور الحمد لله تحملناش اي عذر ام تسالهم خرجا فقرار ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فقرار ربك خير وهو خير الرازقين اقفل الدكان وروح صدق ما تخافش مش هينقص رزقك الله خير الرازقين وخرج ربك خير افهم كلمة كويس كلمات عامة سيبك من خصوص النزول عبرة بعموم الله أم تسألهم خرجا فقراد ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فقراد ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون سمع رحمه أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما التمرد والطغيان والانهماك في المعاصي وما يتضرعون يعني كان كلام خطير جدا على فكره. الكلام ده كان وصفا محضا للمشركين لانه ابتلى به كثير من المسلمين. يعني يقول لقد اخذناهم بالعذاب، والعلماء فسروا العذاب بالمرض، بالقحط، بهجوم العدو وقتلهم لنا، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. رغم انهم يتعرضوا للعذاب المقتتال ما بيرجعوش لربهم ابدا. ربنا يوصف كده طائفه من البشر. ناخذها على المستوى الصغير وعلى المستوى الكبير. تلاقي زوج ظالم لزوجته واولاده، ربنا يبتليه بالامراض عشان يرجع. لكي يرجع ولا يرجع. ولا يرجع. يبتليه بالامراض ليرجع فلا يرجع. يبتليه بنقص الاموال ليرجع فلا يرجع، ويستمر في ظلمه لزوجه ووالده. واحد قطع الارحام ومسيء لابيه وامه. ربنا يبتليه في ماله، في ولده، في زوجه، في نفسه، عشان يرجع، عشان يستكين يقول ده ذنب امي، ده ذنب ابويا، ما بيرجعش. ما بيستكينش ولا يرجع. ما بيستكينش ولا يرجع. مدير لمصلحته، هو ظالم للعاملين تحته. ربنا سبحانه وتعالى يبتليه عشان يستكين وعشان يرجع، ما بيرجعش. ولو اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. دوله ربنا يبتليها باقتصاد، يهبط الاقتصاد، يجي الزروع يقول لك الزيتون السنه دي خسر، والطماطم السنه دي اتضربت، والبرتقال السنه دي اتضرب، وكله اتضرب وما انضربش. فاخذهم الله بالعذاب عشان يستكينوا، عشان يرجعوا، عشان يستكينوا ويرجعوا. مع اقتصادنا ربا، ارجعوا عن الربا، ما يرجعوش. يا جماعه مجتمعاتنا مليئه بالزنا والفسق والبجور، امنعوا الكلام دوت، ما ينتهوش، بالعكس لنجوا في طغيانهم يعمهم، يزداد الامر سوء. ويزداد التشديد على الملتزم والملتزمه ونقص وتكريم لمغنيين ومطربين ولاعبين. ولو اخذناهم بالعذاب فما استكانوا، احوالنا والله يا اخوانا عذاب نازل علينا مستمر. مستمر. اقتصاد انضرب، اجتماع انضرب، كل حاجه عندنا صارت في النازل في النازل في النازل. تتاخر المرتبات عن قضاء الا تصل الميزانيه بتاع دوله الخلف. قضاء. ليه؟ ربنا ياخذهم بالعذاب عشان يرجعوا. رب العزه عنده خزائن السماوات والارض ويفتح عليهم بركات السماوات والارض. واعطاهم نهر من نهار الجنه، نهر النيل. ما بيرجعش. ولو اخذناهم بالعذاب، نعم، دي مشكله على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم. خلي بالك، فاحنا بنتربى الافراد على كده. فلا نلوم الكبار او نلوم الجميع. نلوم الجميع. انك لو رجعت لعيب العذاب، وعشان كده انتبه هاتين الكلمتين. كل ما تلاقي في ضيق في حياتك، الزوجه معزينا عليك، الولد بطل عينا، الارزاق فيها ضيق، كل ما تحرم حاجات دي لازم ترجع تقول انا عندي ايه؟ الغلط عندي فين؟ لازم تسال السؤال ده. الغلط عندي فين؟ ولو اخذناهم بالعذاب المفروض يستكينوا ويرجعوا ويتضرعوا الى الله. قال ولو اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وما يخشعون عند هذه الشهاده. حتى إذا فتحنا عليهم الباب ذا عذاب شديد، اللي هو عذاب الآخرة، أو العذاب بأن يقسم الظهر، العذاب اللي يقسم الظهر، إذا هم فيه مبلسون، متحيرون. الإبلاس هي الحيرة الشديدة، والإبلاس هو الإياس من كل خلف. خلاص الضربة بقى تنقسم فيها الظهر، يقسم فيها الظهر. كلام الاخوان وبعض العلماء قالوا لا، ده عذاب الاخره هو العذاب في الدنيا. ما يسلط علينا من اعدائنا، وما ينزل علينا من سخط من السماء، وما يحصل من فساد في الزروع، وما يحصل من ضرب للتجارات وسوء الاستيراد والتصدير، كل الكلام اللي بنعانيه ده واخواتنا سببه ان الله سبحانه وتعالى يعذبنا وياخذ على ايدينا لنرجع ونستكين ونتضرع. شوف الغلط فيه، فرد كان او دوله او جماعه. قال الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا فاستبعدوا أن يبعثهم الله بعد أن صاروا ترابا وعظاما، وهذا جاء لأنهم رأوا أن الله أنشأهم من العدم. فالإنشاء من العدم في الحقيقة أصعب من إعادة شيء قد خلق من قبل. فكان ينبغي أن يعلموا أن هذا على الله هين، وكله هين على الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، مصيبتين وهي طال عليهم الأمل. بمعنى إيه؟ ما هو الرسل الذي قالوا في القيامة لسه القيامة ما جاتش. ما هو الدعاء عمالين يقولوا القيامة القيامة القيامة ما جاتش. مجموعة من الأمم ووقت وعين يأذن الله به. لا يولي يصحى على وقت الساعة لأجل استشارتكم بهذا القول. شيخ تتجهد. ثم قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني أكاذيب. أساطير جمع أسطورة، يعني حكايات خرافات، أكاذيب قصص خرافية، أباطيل ترهات أكذوبات، دي معنى أساطير الأولين. أساطير يعني حكاوى قديمة ملهاش أصل. إذا لم يكونوا أصحاب عقول، أفلا تعقلون؟ ما عقلوش، بل قالوا مثل ما قال الأولون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما جنة ذكرهم خرجا خراج صراط ناكبون لدوا استكانوا مبلسون مبلسون ذرائعكم اختلاف الليل والنهار. نسينا نقولها دي واحنا بنشرح اختلاف الليل والنهار، واحد ينقص والثاني يزيد او تكرار يوم بعد يوم الى بعد يوم. خلاص ان يخلق بعضهم بعض اختلافهم يعني النجيهم والراعي او مختلفات، ده اسود وده ابيض ظلمه وده نهار. الاولون اساطير السؤال الثاني اذكر الايه الداله على معاني التاريخ. حطوا انتوا السؤال ده يلا قل لي معنى وانا نجيب الايه في الصفحه بتاعت اليوم. وجوب شكر الله على النعم في ولا مفيش؟ هو الذي انشا لكم السمع والبصر والافئده ما تشكر الله في البدر العظيم. عدم اخذ الاجره على الدعوه، طيب مجانيه في الدعوه ليه؟ اجاوب؟ حاضر. انت تسالهم خرج خرج رب الخلق تمام؟ ايه تاني؟ السؤال اللي بعده. دواعي الكفر والعصيان هي نهايه الكون. دواعي الكفر صدق. البعد عن الدين يسبب الفساد. تمام. الفساد في الارض سببه البعد عن الدين وتشريع الرحمن. فين الدليل ده؟ لو اتبع الحق لو اتبع الحق. نعم. استبعاد وقوع الساعة، استبعاد المشركين والمعاصين وقوع الساعة والذي يوقعهم. تفضل. قل من يشكر النعم قليلا ما تشكرون. عايزين اسئله كده يلا. هنا الله تعالى الشعب الارض تمنع الدنيا نعم. الجحود والنكران في العرب لرساله النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم بها. نكتفي بهذا القدر. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك لكن قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل